هل يجوز سفر المرأة بالطائرة وغيرها بدون محرم أو الذهاب بها إلى المدرسة أو السوق مع غير محرمها؟ وإذا كان لا يجوز فبماذا تنصحون من يفعل ذلك؟ وهذا شيء قد تفشى بين الكثير من المسلمين تهاونا بالخادم وتقليدا لأعداء الإسلام. أما سفر المرأة بدون محرم هذا لا يجوز وقد نص الشارع على ذلك ونص النبي صلى الله عليه وسلم على منع ذلك، فقال في الحديث الصحيح لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولما أنبأه الرجل أن زوجته خرجت حاجة وقد اتجه في بعض الغزوات قال ارجع تنطلق مع امرأة تحج مع امرأة، فرده من الغزو وامره يذهب مع زوجته في الحج. المقصود أن سفرها بدون محرم أمر لا يجوز، لا في الطائرة ولا في السيارات ولا في القطارات ولا غيرها. وأما خروجها العادي من بيتها إلى المدرسة أو السوق أو إلى كذا أو إلى كذا فكذلك لا يجوز أن تكون وحدها مع الأجنبي، لكن لو اشترط المحرم يكفي يكون معها غير المحرم لأجل هواء الخلوة. إن كان معها محرم فهذا طيب، وإن لم يتيسر كذلك معها من ينفق به من تكون معه الخلوة. فإذا خرج خالد مع سواق وزوجة السواق أو مع امرأة أخرى من البيت أو رجل آخر تحتاج إلى طمأنينة هذا يجري الخلوة، لأن رفقة ثالث هما الشيطان، فإن ثالثة هما الشيطان. إذا كان معهما ثالث زال في الخلوة، ولأن الحاجة ماسة لهذا الأمر وليس من الميسور أن يكون المحرم معها في كل خرجة من الخرجات، فاكتفي بما يحصل به الطمأنينة وزال الخلوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.